المسلم إذا مات وهو من أهل الكبائر وكان مستوجبا للعذاب فدعا له مسلم بقوله اللهم ارحمه أو اللهم اغفر له فإن الله قد يعفيه من العذاب. فالموتى ينتظرون ما يأتيهم من أقاربهم وأحبابهم الأحياء من قراءة القرآن الكريم والاستغفار ونحو ذلك، حتى إن الولي الميت إذا دعا له مسلم حي بقوله رضي الله عنه فإن الله قد يرفع هذا الولي درجات كثيرة بسبب دعاء هذا المسلم الحي. نسأل الله تعالى أن يرحم موتانا المسلمين، والحمد لله رب العالمين.